اليوم. يعني كذلك في باب السيارة ماذا فعلتنا مع كله؟ فقاموا يريدون باب حقهم ما يتم من التسجيل. فهل ما يدخل السيارة هذه بالمال يدخل شيء من الحرام؟ وضح سؤالك لأني ما فهمته. أقول الوالد اشترى سيارة. فهمته. أقول ثمنها بقي عليه جزء من ثمنها. بقي. نعم. بقي عليه جزء من ثمنها لمن؟ لأصحابي القدامى. يعني سيارة قديمة. نعم. طيب. قوم قالوا نكتب عليه بكم جنات. هل أنت عم تحكي عن شيء وقع؟ نعم. ولا سوف يقع؟ أبدا ولا بل وقع. طيب. نعم. أقول ستمائة يعني إنه ولد جده مثلا بدل ما يكون 3000 600 3500 يعني. هل ما يدخل من هذه السيارة بالمال؟ يعني ذكرى الولد المال الذي يدخل منها حرام مثلا في شيء من الحكم؟ لمين بده يدفع الكمبيالات؟ ما علاقتها بالموضوع. الكمبيالات هذه هي يعني اوراق بتسد فيها اصحاب السياره القدامى باقي ثمن السياره. فاهم؟ نعم. ليه ما بتقول مثلا كتب على نفسه سند بينه وبين اصحابين السياره؟ ليش بتقول كمبياليه؟ انا بعرف كمبياليه لها علاقه بالبنك. نعم ما هو كذلك. طيب قول وضح المشهد يا عم اقلك. يعني هو بده يدفع لمين؟ البنك؟ بده يدفع للبنك. هو له رأس مال في البنك؟ إذا شلون بده يدفع في البنك؟ يدفع رقم ما أنا لا أدري بالضبط كيف يدفع، إنما يعني يدفع للبنك والبنك هذا يحول باقي يعني أموالها تحولها لأرقام السيارة القديمة. يعني خلاصة الكلام أنه هو اشترى السيارة بطريقة غير مشروعة. نعم. بطريقة ربوية. نعم. فأنت الآن تسأل أنه هالكسب الذي بحصله الوالد. نعم. من السيارة التي اشتريت بطريقة ربوية فيها يعني هالمكسب هذا حرمة ولا لا؟ نعم هذا السؤال. يا ما يجيك بدها تدور اللفتة كلها. طبعا فيها كل شيء. ولماذا أنت تركت أباك يشتري شروي محرمة؟ والله ما علمت إلا بعد ما تم كل شيء يعني. الله يخلصكم من